الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، ما زلنا معكم في صدد الحديث عن أسباب النجاة من النار، ونحن في هذا اليوم المبارك بحول الله وقوته مع السبب الخامس عشر، ألا وهو تقوى الله جل وعلا. تقوى الله جل وعلا كنز عظيم، لئن ظفرت به أيها العبد، لئن ظفرت بهذه الخصلة العظيمة، فهو جوهر شريف وخير كبير وكنز عظيم وغنم جسيم. هذه الخصلة كأن خيرات الدنيا والآخرة جمعت تحتها. وتأمل ما في القرآن الكريم، تأمل ما في القرآن الكريم، كم علق بها من خير، وكم وعد بها من أجر، وكم أضاف إليها من سعادة. ولذلك لا غرو أن تكون هي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين. قال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. لو كان في العالم خصلة هي أصلح للعبد وأنفع له وأعظم أجرا له من فضيلة التقوى أو من التقوى لأمر الله بها. فكون رب العزة والجلال يوصي الأولين والآخرين بالتقوى دليل على أن هذه أعظم خصلة وأفضل عمل يلقى الإنسان بها ربه يوم القيامة. كما أن الله وصى، جاء الأنبياء سلكوا السبيل الذي رسمه الله لهم، ومشوا الطريق الذي جعله الله لهم، والمنهج الذي اختاره الله لهم. فما من نبي أرسل إلى أهل الأرض إلا وهو يأمر قومه بالتقوى. قال جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون كل الأنبياء على هذه الصفة منهج متحد منهج واحد سيرة واحدة الجميع يدعو الناس إلى تحقيق تقوى الله جل وعلا في الأقوال وفي الأفعال وفي الحركات وفي السكنات ثم يأتي خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وإمام المتقين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه كان هو من آخر من جاء فحقق هذه التقوى بين الأمة وبين أصحابه كان إذا خطب دائماً وأبداً يقرأ في خطبة الجمعة في الغالب يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا دائما وأبدا وهو يوصي بل اختتم حياته ففي أكبر مجمع إسلامي في حياته وهو يخطب الناس في حجة الوداع يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم وقبل موته بليال يقول العرباض بن سارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما صلى الصبح موعظة بليغة جليلة ذرفت منها العيون وخشعت منها القلوب فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا هذه موعظة مودع بكى الصحابة خشعت قلوبهم ماذا تعهد إلينا من وراء هذه الوصية قال أوصيكم بتقوى الله أوصيكم بتقوى الله وعندما أرسل معاذا إلى اليمن قبل موته قال له يا معاذ اتق الله حيثما كنت اتق الله حيثما كنت ويقول لبعض الأمراء من أصحابه عندما وجهه غازيا قال له اتق الله وكبر الله على كل شرف ويقول كما في حديث أبي سعيد عند الإمام أحمد أوصيكم بتقوى الله فإنها رأس كل شيء وعليكم بالجهاد في سبيل الله